إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد عباد الله، فلا زلنا في حديثنا الطويل الشيق عن قرة أعيننا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، محاولين التطرق إلى كل ما يتعلق به صلى الله عليه وسلم مما هو عبادة أوجبها الله تبارك وتعالى علينا، محاولة من العباد أن يردوا بعض الجميل وأن يؤدوا بعض الحق الذي أسداه النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة، ذلك أن فضله علينا عظيم وعظيم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أتباعه وأن يوفقنا لطاعته. ومن مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه يوم الجمعة، في هذا اليوم الكريم المبارك الطيب شرع الله تعالى لعباده الصلاة، بل الإكثار من الصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فاستحب المؤمن أن يصلي عليه وأن يكثر من الصلاة. فقد روى أبو داود عن أوس بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبر وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت أي صرت ربيبا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء. وفي رواية ابن ماجه قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فإنه لما كان يوم الجمعة أفضل الأيام، فقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم أمته بأن تجتهد في الصلاة عليه في هذا اليوم المبارك. بل إن الله تعالى قد وكل ملكا من الملائكة يحمل صلاتك ويحمل سلامك ويبلغها نبيك عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي وسلموا حيثما كنتم، فسيبلغني سلامكم وصلاتكم. وروى الإمام الطبراني في المعجم الكبير من حديث أبي أمامة أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا، ووكل بها ملك حتى يبلغنيها. وروى الإمام النسائي وغيره عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة سياحين يسيحون في الأرض يبلغون عن أمة السلام. وجاء في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله إلي روحي حتى أرد عليه السلام، حتى أرد عليه السلام. يرد الله تبارك وتعالى عليه روحه فتعود الروح إلى جسده صلى الله عليه وسلم، فيرد السلام عليك أيها المسلم، ويرد عليك الصلاة أيها المصلي. وروى البزار عن عمار بن ياسر أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وكل ملكا، إن الله وكل ملكا أعطاه الله أسماء الخلائق، فلا يصلي علي أحد إلى يوم القيامة إلا أبلغني باسمه واسم أبيه: هذا فلان ابن فلان قد صلى عليك. فاسمع يا من يريد، فاسمع يا من يريد أن يعرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعمل يا من يريد أن يذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصل يا من أنت في هذا البلاد، في هذه البلاد، واسمك يذكر في تلك البلاد الكريمة. روى الطبراني في المعجم الكبير أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تبارك وتعالى ملكا أعطاه أسماء الخلائق، فهو قائم على قبري، فهو قائم على قبري إذا مت، فليس أحد يصلي علي صلاة إلا قال: يا محمد صلى عليك فلان ابن فلان، قال فيصلي الرب تبارك وتعالى على ذلك الرجل بكل واحدة عشرا. فأكثروا عباد الله، أكثروا عباد الله من الصلاة على رسول الله، فإنها سبب لكل خير وفضل كما سيأتي بيانه. لقد روى ابن ماجه عن ابي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة، فإنه مشهود تشهده الملائكة، وإن أحدا لن يصلي علي إلا عرضت علي صلاته حتى يفرغ منها. قال: قلت: وبعد الموت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم السلام، فنبي الله حي يرزق. فالحرص على الصلاة عليه مطلوب، والمصلي عليه إلى الله محبوب، وتارك الصلاة عليه عن الخير محجوب. قال نبينا عليه الصلاة والسلام كما في سنن ابن ماجه من حديث ابن عباس قال: من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة، خطئ طريق الجنة. وفي رواية: من ذكرت عنده فنسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة. من مواطن الصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم: الصلاة علي في حلق الذكر، وعند تبليغ العلم إلى الناس، وعند التذكير والتعليم. روى ابن أبي شيبة عن جعفر بن برقان أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى بعض عماله يقول: أما بعد، فإن أناسا من الناس قد التمسوا الدنيا بعمل الآخرة، وإن من القصاص قد أحدثوا في الصلاة على خلفائهم وأمرائهم بدل صلاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم. أي أنهم إذا خطبوا الناس يصلون على بعض الأئمة والخلفاء ويتركون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا جاءك كتاب هذا فمرهم أن تكون صلاتهم على النبيين ودعاؤهم للمسلمين عامة، وأن يدعوا ما سوى ذلك. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في حلق الذكر ومجالس التذكير في هذا الموطن الكريم أمر مطلوب، لأنه موطن لتبليغ العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ونشره في أمته وألقاه إليهم ودعاهم إلى سنته وطريقته. فإذا رحت أيها المذكر لتبلغ هدي نبيك فصلي وسلم عليه صلاة وتسليما كثيرا دائما، فهذا من أفضل الأعمال وأعظمها نفعا لك في الدنيا والآخرة. ومن مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه عند طلب قضاء الحوائج، فإذا نزلت بك الحاجة وتوجهت إلى ربك فقدم بين يدي دعائك صلاة على نبيك عليه الصلاة والسلام، فإن ذلك أدعى لأن يستجيب الله تعالى دعاك ويعطيك مسألته وتقضى ويقضي حاجته. فقد روى عبد الرزاق في المصنف والطبراني في المعجم الكبير عن ابن مسعود قال: إذا أراد أحدكم أن ينال أو إذا أراد أحدكم أن يسأل الله تعالى فليبدأ بالمدحة والثناء على الله بما هو أهله، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليسأل بعد ذلك، فإنه أجدر أن ينجح أي أن يستجيب الله تعالى دعاءه. وهذا الحديث له حكم مرفوع، فإن ابن مسعود لا يقول هذا عن رأيه كما قال العلماء، بل لا بد أن يكون قد سمع النبي عليه الصلاة والسلام. ويشهد لهذا ما جاء في سنن الترمذي عن ابن مسعود قال: كنت أصلي والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر معه، فلما جلست بعد الانتهاء من الصلاة جلست وبدأت بالثناء على الله، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعوت لنفسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لي: سنتعطاه، أي ما دمت على هذه الحال فاسأل ربه فإنه سيعطيك مسألته. وجاء في سنن الترمذي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بما شاء. ثم اعلموا عباد الله أن الله تبارك وتعالى لا يرشدنا إلى طاعة إلا ولنا فيها من الفضل والخير ما لا يمكن إدراكه، ومن النفع ما لا يستطاع إحصاؤه. وقد اشتملت الصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم من الفوائد العظيمة والثمرات الجليلة ما لا يعلمه ولا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى. ولا بأس أن نذكر أو نذكر ببعضها. أولا، امتثال في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى، فتطيع الله تعالى في أمره وتستجيب لخطابه، لأنه هو القائل: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثانيها، موافقته سبحانه وتعالى في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، فإذا صليت على نبي وافقت الله تعالى ووافقت الملائكة في الصلاة على نبيك صلى الله عليه وسلم، وإن اختلفت الصلاتان فصلاتنا عليه صلى الله عليه وسلم دعاء وسؤال، وصلاة الله تعالى عليه ثناء وتشريف وتمكين. ثالثها، موافقة الملائكة. رابعها، حصول العبد 10 صلوات من الله عز وجل إذا صلى عليه، يعني على النبي صلى الله عليه وسلم المرة الواحدة. فقد جاء في صحيح مسلم حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10. أما خامسها وسادسها وسابعها فهي أن يرفع الله لك 10 درجات ويكتب لك 10 حسنات وتمحى عنك ويمحي عنك 10 سيئات. وقد روى الترمذي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي مرة واحدة كتب الله له بها 10 حسنات. وروى النسائي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات وحط عنه بها 10 سيئات ورفعه بها 10 درجات. وفي رواية الحاكم في المستدرك قال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه 10 صلوات وحط عنه 10 خطيئات. أما ثامنها فأن يصلي الله عليك، يصلي الله عز وجل عليك، ويصلي عليك ربك عز وجل ويذكرك عنده. قال عبد الرحمن بن عوف: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعته حتى دخل نخلا فسجد فأطال السجود حتى خفت أو خشيت أن يكون الله قد توفى من طول ذلك السجود. ظن عبد الرحمن بن عوف أن الله تعالى قد قبض نبيه. قال: فجئت أنظر فرفع رأسه فقال ما لك يا عبد الرحمن؟ فذكرته قال فذكرت ذلك له فقال إن جبريل قال لي ألا أبشرك أن الله عز وجل يقول من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه فسجدت لله شاكرا. وفي رواية قال عبد الرحمن بن عوف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفارقه منا خمسة أو أربعة من أصحابه لا يفارقونه دائما يمشون معه لما ينوبه من حوائجه بالليل والنهار. قال فجئته وقد خرج فاتبعته فدخل حائطا أي بستانا من حيطان الأسواق فصلى فسجد فأطال السجود. قال فبكيت وقلت قبض الله روحه. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فدعاني فقال ما لك؟ فقلت يا رسول الله أطلت السجود؟ قلت فقلت قبض الله روح رسوله لا أراها أبدا. فقال سجدت شكرا لربي فيما أبلاني في أمتي، من صلى علي صلاة من أمتي كتب الله له عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات. وجاء في مسند الإمام أحمد عن أبي طلحة الأنصاري قال أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما طيب النفس، يرى في وجهه البشر، يرى في وجهه السرور، يرى في وجهه الطمأنينة. فقالوا يا رسول الله أصبحت اليوم طيب النفس يرى في وجهك البشر. قال أجل أجل، أتاني آت من ربي فقال من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له بها عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات ورد عليه مثلها. أما تاسعها فهي أن يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليك الصلاة والسلام. فالأنبياء أحياء في قبورهم يصلون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وقد روى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله إلي روحي حتى أرد عليه السلام، يبلغه الملك السلام فيقول عبدك فلان بن فلان يصلي ويسلم عليه فيقول يا فلان وعليك السلام. أسأل الله تعالى التوفيق والسلام. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما وأسبر علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أما عاشرها أيها الكرام، فإن المكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يكون أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى الترمذي عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أولى الناس بي يوم القيامة من يكون في شفاعته ويحظى بشفاعته صلى الله عليه وسلم ويكون منه ومعه وفي حزبه ويكون في حزبه ومعه. قال أكثرهم علي صلاة. فإذا كنت أكثر الناس صلاة عليه في الدنيا كان النبي صلى الله عليه وسلم أولى بك يوم القيامة عمل قليل تحظى به من الثواب الجزيل العظيم ما لا يخطر على ذلك. الحادي عشر، أن الله تبارك وتعالى بإكثارك من صلاتك على نبيك يكفيك هم الدنيا والآخرة، يذهب عنك هم الدنيا والآخرة ويغفر ذنبك ويذهب حزنك. هذا كله جزاء على صلاتك وعلى إكثارك من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لقد روى الإمام أحمد والترمذي عن أبي كعب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ربع الليل يقول من الأقام فقال يا أيها الناس اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء جاء الموت بما فيه. إذا ذهب ربع الليل يقوم عليه الصلاة والسلام يذكر الناس ويأمر بأن يذكروا الله تعالى في تلك الساعات، ويقول جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت، أي تذكروا مجيء الموت وتذكروا ما بعد الموت. فقال أبي: وقد هابه الأمر وهابه الأمر. فقال: يا رسول الله إني أكسر الصلاة عليك، إني أكسر الصلاة عليك، يعني بين يدي الموت أنا الآن أستعد لهذا الموت بإكثار من الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي، كم أجعل لك من دعائي في لك في صلاتي. فقال: ما شئت. فقلت: الربع. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير، خير لك. قال: قلت: النصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: قلت: ثلثين. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. فقال: قلت: يا رسول الله أجعل لك صلاتي كلها، صلاتي كلها أجعلها دعاء لك وصلاة عليك. فقال: إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك، تكفى همك ويغفر ذنبك. وفي رواية أن رجلا قال: يا رسول الله أرأيت إن جعلت صلاتي كلها عليك، كلها عليك؟ قال: إذا يكفيك الله تبارك وتعالى ما أهمك من دنياك وآخرتك. وفي رواية الإمام الطبراني أن رجلا قال: يا رسول الله أجعل ثلث صلاتي عليك؟ قال: نعم إن شئت. قال: الثلثين؟ قال: نعم. قال: فصلاتي كلها؟ قال: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا يكفيك الله ما همك من أمر دنياك وآخرتك. الثاني عشر: أن المكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قريب من رسول الله، حبيب إليه صلى الله عليه وسلم. لقد روى البيهقي عن أبي أمامة أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا علي من الصلاة في يوم الجمعة، فإن صلاة أمتي تعرض علي في كل يوم جمعة، فمن كان أكثرهم علي صلاة كان أقربهم مني منزلة، كان أقربهم مني منزلة. فالقريب منزلة من رسول الله في غد يوم القيامة هو الذي يكثر من الصلاة عليه. الثالث عشر: أنه يرجى إجابة دعاء العبد إذا قدمها أمامه، فهي تصعد بالدعاء إلى عند رب العالمين. قال نبينا عليه الصلاة والسلام كما في حديث علي بن أبي طالب قال: كل دعاء محجوب حتى يصلى على محمد صلى الله عليه وسلم وآل محمد. فالدعاء موقوف بين السماء والأرض، لا يصعد منه شيء حتى يصلي العبد على النبي صلى الله عليه وسلم. الرابع عشر: أنها سبب لشفاعته صلى الله عليه وسلم للعبد إذا قرنها بسؤال الوسيلة له. الخامس عشر: أنها سبب لطيب المجالس، وأن لا تعود حسرة وجرة على أصحابها يوم القيامة. السادس عشر: نجاة العبد من الدعاء عليه برغم الأنف إذا تركها عند ذكره. السابع عشر: أنها ترمي صاحبها على طريق الجنة وتخطئ تاركها عن طريق الجنة. الثامن عشر: أنها تنجي من نتن المجالس التي لا يذكر فيها الله تعالى ولا يصلى فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. التاسع عشر: أنها سبب لتمام الكلام الذي ابتدأ بحمد الله والصلاة على رسول الله. العشرون: أنها تخرج العبد من صفة البخل، فالبخيل الذي إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي عليه. الواحد والعشرون: أنها سبب لإبقاء الله تعالى الثناء الحسن للمصلي عليه بين أهل السماء والأرض، لأن المصلي طالب من الله أن يثني على رسوله وأن يكرمه ويشرفه، والجزاء من جنس العمل، فلا بد أن يحصل للعبد نوع من ذلك. فكما أثنيت على نبيه وسألت الله تعالى أن يثني على نبيه، فاعلم أن الله تعالى يثني عليك بدعائك بين أهل الأرض وأهل السماء. الثاني والعشرون: أنها سبب للبركة في ذات المصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعمله وعموره وأسباب مصالحه، لأن المصلي داع ربه أن يبارك عليه وعلى آله، وهذا الدعاء مستجاب والجزاء من جنسه. الثالث والعشرون أنها سبب لنيل رحمة الله له، لأن الرحمة من لوازم الصلاة وموجباتها، فلا بد للمصلي عليه من رحمة تناله. الرابع والعشرون أنها سبب لدوام محبة العبد لرسول الله صلى الله عليه وسلم وزيادتها وتضاعفها، وذلك عقد من عقود الإيمان الذي لا يتم إلا به، لأن العبد كلما أكثر من ذكر المحبوب واستحضاره في قلبه واستحضار محاسنه ومعانيه الجالبة لحبه، تضاعف حبه له وتزايد شوقه إليه واستولى على جميع قلبه. وإذا أعرض عن ذكره وإحضاره وإحضار محاسنه بقلبه نقص حبه من قلبه، ولا شيء أقر لعين العبد المحب من رؤية محبوبه، ولا أقر لقلبه من ذكره وإحضار محاسنه. فإذا قوي هذا في قلبه جرى لسانه بمدحه والثناء عليه وذكر محاسنه، وتكون زيادة ذلك ونقصانه بحسب زيادة الحب ونقصانه في قلبه، والحس شاهد بذلك. قال بعض الشعراء: عجبت لمن يقول ذكرت حبي وهل أنسى فأذكر من نسيت. فتعجب هذا المحب ممن يقول ذكرت محبوبي، لأن الذكر يكون بعد النسيان، ولو كمل الحب وصدق العبد فيه لما نسي محبوبه. وقال آخر: يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل. فأخبر أن حبهم وذكرهم قد صار طبعا له، فمن أراد منه خلاف ذلك أبت عليه طباعه أن تنتقل عنه. والمثل يقول: من أحب شيئا أكثر من ذكره. وأحق ما قيل في هذا: لو شق عن قلبي ففي وسطه ذكرك والتوحيد في شطره. فهذا قلب المؤمن توحيد الله وذكر رسوله صلى الله عليه وسلم مكتوبان فيه، لا يتطرق إليهما محو ولا إزالة ولا نسيان. ولما كانت كثرة ذكر الشيء موجبة لدوام محبته ونسيانه سببا لزوال محبته أو ضعفها، ولما كان الله سبحانه وتعالى هو المستحق لهذه المحبة والتعظيم، فقد أمر بدوام ذكره ليحب، وأمر بالصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم باللسان ليحب. ولا تكون هذه الصلاة والذكر باللسان إلا دليلا على تمكن الحب من القلب. الخامس والعشرون أنها سبب لهداية العبد وحياة قلبه، فإنه كلما أخر الصلاة عليه وذكره استولت محبته على قلبه، حتى لا يبقى في قلبه معارضة لشيء من أوامره، ولا شك في شيء مما جاء به، بل يصير ما جاء به مكتوبا مسطورا في قلبه، لا يزال يقرأه على تعاقب أحواله، ويقتبس الهدى والفلاح وأنواع العلوم منه. وكلما ازداد في ذلك بصيرة وقوة ومعرفة ازدادت صلاته على نبيه صلى الله عليه وسلم. السادس والعشرون أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي أداء لأقل القليل من حقه عليه الصلاة والسلام، وشكر له على نعمته التي أنعم الله تعالى بها علينا، مع أن الذي يستحقه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك لا يحصى علما ولا قدرة ولا إرادة، ولكن الله سبحانه وتعالى لكرمه سبحانه رضي من عباده باليسير من شكره وآداء حقه. وأما الأخيرة فهي أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم متضمنة لذكر الله وشكره ومعرفة إنعامه على عباده بإرساله، فالمصلي عليه صلى الله عليه وسلم قد تضمنت صلاته عليه ذكر الله وذكر رسوله وسؤاله أن يجزيه بصلاته عليه ما هو أهله، كما عرفنا ربنا أسماءه وصفاته وهدانا إلى طريق مرضاته، وعرفنا ما لنا بعد الوصول إليه والقدوم عليه. فهي متضمنة لكل الإيمان، بل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم متضمنة للإقرار بوجود الله عز وجل، والإقرار بعلمه وسمعه وقدرته، والإقرار بإرساله رسوله وتصديقه في أخباره كلها، وكمال محبته. ولا ريب أن هذه هي أصول الإيمان. الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم متضمنة لعلم العبد ذلك وتصديقه ومحبته له. لهذا كانت من أفضل الأعمال، ولهذا جاء الترغيب الحكيم على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من الحديث بقية. أسأل الله تعالى أن يسقينا من حوض نبينا عليه الصلاة والسلام، ونسأله سبحانه أن يحشرنا مع نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن يوفقنا في الدنيا للعمل بسنته والاهتداء بهديه، وأن يرزقنا حبه. وسبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.